ويذنب ويشرف على نفسه ويبتعد عن طريق الله، وفي النهايه اذا كلمته يقول رحمه الله واسعه. رحمه الله واسعه نعم، لكن ليس في العدد وانما في الكم. بمعنى لو ان كل الناس التزموا طريق الله وطلبوا بابه ورجوا رحمته ستسعهم رحمه الله، فهي واسعه، لكن ذلك لم يحدث. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هؤلاء المؤمنون الذين سعوا لنيل رحمه الله عز وجل ستكون الرحمه لهم واسعه، سينالون رحمه عظيمه لمن بذلوا اسبابه، لكن الذي هو بعيد عنها لن تطاله هذه الرحمه الواسعه. ذلك لما حدثنا ربنا وقال ورحمتي وسعت كل شيء، هذا هو اللفظ الذي يستدلون به. طيب اتم الان الكلمه التي بعدها مباشره ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذه فروقهم أربعة: يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن في هذه الدنيا كل سعينا هو في طلب رحمة الله. ومن رحمة الله عز وجل بنا في هذه الدنيا وفي سعينا إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى لقاء الله، أنه جعل لنا مواسم للخير، منها رمضان الذي يقبل علينا بعد اليوم. شهر رمضان موسم من المواسم التي تزيد فيها النفحات وتعظم فيها الأجور، ويغفر الله سبحانه وتعالى فيها كل ليلة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله في كل ليلة عتقاء. كم من رمضانات مرت علينا؟ ال20 وال40 وال60، كم من رمضانات مرت علينا؟ وفي كل رمضان، يعني بعض الناس الآن لما يسمع إن واحد مات في هذه الأيام تحديدا يحزن عليه جدا، يا خسارة، ده مات قبل رمضان، ده مات قبل أن يبلغ رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نعم، بلوغك رمضان نعمة، لكن ربما واحد ربنا سبحانه وتعالى قضى عليه ان يموت قبل رمضان في نعمه افضل ممن بلغ رمضان، لان من الذين بلغوا رمضان او سيبلغون رمضان قوم قال فيهم رسول الله خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. هذا بلغ رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالخير والحسن، خاف وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. قال جبريل قل امين، فقلت امين. النبي يدعو، جبريل يؤمن والنبي يدعو والمؤمنون يؤمنون. اذا المساله ليست في عدد الرمضانات بقدر ما هي كيف اغتنامك لها وكيف هو حرصك عليها. طيب بما ان الدنيا شغلتنا وانكار الدنيا ومشاكل الدنيا وهموم الدنيا، لو اننا اردنا ان نحسبها حسابا دنيويا بسؤال واجابه، يعني نحو رمضان جديد، اولا لماذا رمضان؟ لماذا مع

في رمضان أن نقل من صيام كما أمر الله، الصيام الذي قال فيه ربنا إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الجزاء تجد في أحاديث كثيرة وفي أخبار كثيرة عن رسول الله معروفة ومشهورة في فضائل الصيام، أنه يوعد بينك وبين النار، أحاديث كثيرة ولا عدة له وغيرها من الأحاديث، أو في فضائل رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة ولله في كل ليلة العتقاء والذي يبغي الخير أقبل. هذه الأمور كلها طيب، هذه هي الغاية وهذه هي النية. السؤال الثاني، كيف هو السبيل إليه؟ نحن عندنا غاية وهدف لا نكون مجرد كلام. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك فاتته غزوة بدر لعذر خارج عن إرادته، لم يقصر ولم يفرط وإنما لعذر، كما هو معلوم ومنشور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خارجا في البداية لم يكن خارجا لقتال، وإنما كان يريد عيرة أبي سفيان، فقال من كان ظهره حاضرا فليعذر اللي جاهز بس. فأنس بن مالك لم يكن موجودا فلم يحضر غزوة بدر بدون تفريط منه، ومع ذلك جلس يرنم نفسه ويحاسب نفسه ويقول أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيب عنه، أول مشهد شهده رسول الله أغيب عنه. الناس ثلاثة درجات، أو في عندنا ثلاث مراحل، في ناس كثير قوي تحسن هذا التأمين، يعني هو شاطر قوي يقعد يقول انا مقصر انا مفرط وانا عارف ان انا بعيد عن ربنا وانا عارف ان انا بقصر حق ربنا، كل الناس تحسن هذا التأمين. طيب وبعدين؟ انا عارف ان انا بقصر وعارف ان انا مفرط، وبعدين؟ لا شيء، ده صنف من الناس. الخطوة الثانية بقى، بعد أن أعرف أن أنا بقصر لي ماذا سأفعل؟ قال أنس رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لئن أراني الله مع رسول الله مشهدا آخر لأرين الله ما أقصر. حدد هدف وغاية وسيسعى في تنفيذه. برضو في عندنا صنف من الناس هو عارف أنه مقصر ومفرط، الخطوة الأولانية. الخطوة الثانية إن شاء الله رمضان اللي جاي هذا اجتهد ونسعى ونبذل، تمام؟ هذا ما قاله أنس رضي الله عنه، وحدد هدفا وسيسعى وسيسعى إليه. اللقاء الثالث بين النبي والكفار كان في غزوة أحد. الصنف الثاني من الناس اللي يكون عليه هو ممكن يعترف بالتقصير ويحدد هذا الخطأ، لكن مع أول عصبة يقع، هو مجتهد في الصيام وحريص على القرآن وعلى العبادة أول وثاني وثالث ربع يوم بس. لذلك هذه عادة معروفة، المساجد في رمضان ما بتكملش إلا أول أسبوع وليلة القدر كما يزعمون، اللي هي اللي شايفين ده اللي 27 أو اللي يعني بيحب يبقى يذاكر شوية فيجي في الليالي الوترية كلها، والناس اللي بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل الربح والخسارة. مع أول عقبة كثير من الناس يقع، الصيام ثقيل على قلبه شوية، أو قراءة القرآن لأنه لم يعتاد عليها ولا يعرف طريق المصحف إلا في رمضان. أنس بن مالك اعترف بالتقصير مع أنه مقصر أصلا، ثم عقد النية وحدد الهدف ثم سعى في تحقيقه. قابلته عقبات، وأي عقبات؟

ان في دين وفي عفاريت وبيت مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه. فانظروا في حالي مع الله وحالي مع الخير الصباح والمساء وحالي مع الكهان، لا شيء. هو مش محصن، هو اللي ضيع نفسه، فطبيعي ان يستحوذ عليه الشيطان او يقدر عليه فيه. لذلك جاء في وصايا يحيى بن زكريا كما في الحديث ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن ويامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. الوصيه الخامسه قال: وامركم بذكر الله، فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو، سواء بقى العدو ده وساوس الشيطان جن اي شيء، فدخل في حصن حصين ومنعه، كمثل رجل طلبه العدو فدخل في حصن حصين ومنعه. هو المذكور دائما الله في البيت او في احواله او في تقلبه او عند نومه او في صباحه او في مسائه. مستحيل ان يقدر عليه الشيطان، مستحيل ان يوسوس له الشيطان. هو طرد وتحصل منه. قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مره كتبت له 100 حسنه ومن كانت عنه 100 خطيئه، وكانت له عد عشر رقاب، وكانت كرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا رجل قال مثله او زاد عليه. إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فأراد لما زاد عليه في الذكر يعني أكثر من قول لا إله إلا الله، وزاد عليه في العمل، زاد عليه في الأعمال الأخرى في العبادات بشكل عام. هذا هو الذي يقول. لماذا؟ لأنه حريص على ذكر الله وعلى قول لا إله إلا الله. هذا قول لا إله إلا الله من شعب الإيمان، من المواضع التي تقال فيها لا اله الا الله. الحديث حسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عند دخول السوق، وهذا حديث مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذه كلمات يسيره، من قال عند دخول السوق كتب له الف الف حسنه، ومحيت عنه الف الف خطيئه، ورفع له الف الف درجه. وانا ممكن اتخيل الان ان هذا عمل يسير، لكن 200 هم ولا دخل السوق. لكن لما هروح السوق وادخل السوق واخلص السوق وارجع، ما تفتكرش انا بعد ما روحت البيت اعرف الموضوع صعب. اصلها مش كلمات تقال بالقلب وتقال باللسان وفقط. الموفق من وفقه الله لن يتذكر ان يذكر الله في موضع الناس كلها منشغله بالبيع والتجاره ويبيع كام ويشتري كام ومعاه كام وعاوز كام، لن يتذكر في هذا الموضع ان يذكر الله الا من كان قلبه معلقا بالله. الحديث ضعفه بعض العلماء نعم، لكن ليس ببعيد على فضل الله عز وجل ان يعطيك هذا الاجر. الرقم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بدايه الكلام رقم 1000 ده كان اكبر رقم تعرفه العرب، ما كانش العرب لسه مليون ومليار والحاجات دي، كان اخر حاجه 1000. ولما كده يبقى 1000 1000 او مضاعفات ال 1000 بشكل عام. فربما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا الرقم بعينه، مش 1000 1000 يعني لازم 1000 1000، وانما يقصد يعني له حسنات عظيمه وتمحى عنه سيئات كثيره ويرفع درجات عاليه عند الله سبحانه وتعالى. لكن بشكل عام من كان ذهنه وقلبه وعقله وفكره مشغول دائما بقول لا اله الا الله سيتذكر ان يقول لا اله الا الله عند دخول السوق لكل الناس،

لقد كنت كلمة لو نزلت في ماء البحر لمزلت. يعني لو أن عندك بحر من الحسنات وجاءت هذه السيئة هذه الكلمة فألقيت في هذا البحر من الحسنات لعكرة. طيب أنا كم عندي من بحور الحسنات أنا على استعداد أن أعكر بكلمة فلان وعلام وهذه الكلمة.